قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قالوا واندرج معه من اندرج. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ورش من الطريقين بالنقي. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإبليس.